الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من جنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تسف علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب خير المفتونين. اللهم إنا نسألك إيمان يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب الفضل يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا يا مسلم لا تواضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجاتنا ومن الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. هنا في الأسبوع الماضي تحدثنا أنه أرغب ما يجب أن يعرفه العبد، أن يصحبه العبد العقيدة، تكون عقيدة صحيحة، التوحيد، توحيد لله عز وجل. وذكرنا أن في التوحيد في ثلاث أنواع نتكلم فيها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إقرار الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة، تبقى على يقين بالأمور الثلاثة في حياتك، وإذا رسقت الأمور الثلاثة في حياتك وكانت عقيدتك صحيحة هتجري حياتك أطول ودنياك وأخرك في كل شيء. لم أعطي هذه العرفة من كل قدر الله، لم تريد هذه العرفة من كل قدر الله، لو جالك نعمة هتبقي عارفة أن النعمة لي من الله، لو امتحنت في نعمة هتبقي عارفة أن النعمة لي امتحان من الله عز وجل، لو امتحنت في أي شيء هي. ولذلك هنا في التوحيد عندما تحدثنا عن توحيد الربوبية قلنا ثلاثة أمور في توحيد الربوبية تشمل إيه؟ ثلاث أمور. توحيد الربوبية، عشان توحيد الربوبية تبقى راسخ في قلبك لازم يبقى عندك مفهوم إن إفراد الله بالربوبية في ثلاثة أمور، تفريد ربي في ثلاثة أمور. أولا إفراده في الخلق، واحد الخلق، فالخالق ألا له الخلق والأمر، فالخالق هو الله عز وجل، لا أحد يخلق غير ربي. لو نظرت في ملكوت السماوات والأرض ازدادت الإيمان في قلبك بقى رسوخ إن في خلق السماوات والأرض. ولذلك لما تيجي تقولي أنا مش إيماني عقدتي مش معزوزة كده وإيماني، أقول لك انظري في مخلوقاتي عشان تزدادي إيمانا، عشان يرسخ الإيمان في قلبك. وأقول لك افتكري ألا له الخلق والأمر، وأذكرك إن الخلق كله لله. طب إيه دليلك في كلام الله؟ إيه الشاهد؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول، إني لا يوجد حد يخلق هذا الكون إلا ربي. فبيزداد إيمانك، يزداد إقبالك على الله، يزداد توحيدك لله، تثبت عقيدتك عند النوازل، تلاقيك ثابتة لأن لك رب يرعاك. ولذلك لما تنظري في هذا الأمر الخلق، لما تيجي تنظري في خلق الله عز وجل سبحان الله تقولي سبحانك سبحان ربي، تزدادي بمعرفتك للنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يزداد الإيمان في قلبك. ما نظرت إلى خلق من مخلوقات الله وتدبرت هذه المخلوقات إلا ما ازداد في قلبك اليقين بالله والعقيدة الصحيحة. أول ما الخلق تشمل توحيد ربوبيته إنه هو الرب، مربي، أنه الخالق. اثنين، الملك، تشمل الملك، يعني الملك كله لله، محدش يملك في الأرض، كل من يملك على الأرض نقول له كل من عليها فعل. افرح بملك قليل مثلا، تيجي تبص تقول والله أنا عندي مثلا إيه، أنا بملك بيت، أنا بملك عمارة، أنا بملك شقة، أنا بملك أي شيء، بملك أوضة، بملك حاجة، أقول لك ملك مؤقت. إنما سبحان المالك، الملك رب. ثم تزدادي يقين بربك إن كل اللي على الأرض ده فاني، وإن ما فيش حاجة تخليكي تزعلي على إن الليل دي تملكي أو لا تملكي، لأن الملك هو من الله عز وجل. ما تزعليش تقولي والله كان عندي شيء وحد خده مني، والله كان عندي شيء وضاع مني، أقول لك ما تزعليش على كل ده، لأن الملك هو الله عز وجل. الملك للمالك، والملك كله للمالك، والمالك هو مالك الملك وله ملك السماوات والأرض. أنت عندك إيه في السماوات والأرض؟ ولا شيء. وكل ما في السماوات والأرض هو ملك للمالك. فبيزيدك هذا الأمر لما تيجي كده تنظري، سبحان الله مثلا قلت لكم في المرة في الأسبوع الماضي، لما تيجي تنظري لما تملكين، تقولي أنا عندي مثلا ملك كذا، أنا عندي ذهب، أنا عندي شقة، أنا عندي عمارة، أنا عندي بملك كذا، أقول أنا عندي أولاد، أنا عندي كذا، أقول كله زي كله ملك. لماذا؟ لأن الملك والملك لله سبحانه وتعالى. ما دليلك في كتاب ربي؟ ولله ملك السماوات والأرض، ملك كله يملكه. لمن الملك اليوم؟ لا يجي يوم كده قريب، قريب جدا، احنا بنظنه بعيد، لكن ربي يراه قريبا. احنا دايما بنظنه بعيد، عشان كده احنا من دايما بنشوف ان الموت بعيد عنا جدا، مع انه اقرب الينا من حبل الوريد، اقرب الينا من حبل الوريد. ولذلك الملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك انا لما اقول الملك لله، برجع بقلبي الى رسوخ العقيده، ملك الملك ملك الله عز وجل. فلا افني نفسي وحياتي على شيء، على ملك يكون هو ايه زي كل الملك زي. النقطه الثالثه في توحيد الربوبيه، الامور الثلاثه، الخلق، الا له الخلق والامر، الا لله الخلق والامر، الملك، ولله ملك السماوات والارض. الثالث التدبير، بما ان بتفردي ربي بتوحيد الربوبيه ان هو الرب، يبقى له التدبير. الثالث تدبير امري وامر الكون كله، من الذي يدبره؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، يعني الخلق والله. وما إن الخلق يلي هو الخالق، يبقى لن يدبر أمر المخلوقات إلا صاحبها، إلا ملكها. فالتدبير لله ده بيعطي الإنسان لما يجي نظر كده سبحان الله، يقول لك إيه؟ تتمني شيء، تتمني شيء، لكن يجي لك شيء تاني مش زي اللي تتمنيتي أبدا. كوني على ثقة إن اللي دبر لك الأمر ربك، وكوني على ثقة إذا دبر لك الأمر يدبر أحسن التدبير، وكوني على ثقة إن مدبر الأمر اللي هو رب العالمين يعلم مصلحة العبد والعبد لا يعلم مصلحته، وكوني على ثقة شديدة إن اللي له الخلق والأمر وتدبير الأمر يجد الإنسان نفسه سبحان الله يتمنى مسألة فيغلق له هذا الباب في هذه المسألة، ويفتح له بابا آخر يعلم ربي أنه أصلح له من هذا الباب الذي يغلق. يبقى يفتح يغلق لك باب، والمدبر يعلم فيفتح لك باب تاني ليكي أفضل. فحمدي ربي المدبر لأمرك، واسألي التدبير فإنا لا نحسن التدبير. أزهار اضبطي المكافئ كيف يعني أبيض أسود، اضبطي المكافئ حر. الثلاث أمور دول في حياتك، احنا بنقول توحيد لازم يكون عند كل مسلم، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. يعني توحيد الألوهية يا بناتي ماذا تعني توحيد الألوهية؟ يعني إفراد ربك وحده بالعبادة، فهو فسبحانه وتعالى، لأنه هو وحده الذي يعبد بحق سبحانه وتعالى. إذا تفردين بين كل نوع من أنواع العبادة. عبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى من أعمال الظهر والأعمال الباطن، الصلاة، الصوم، الحاجات اللي الناس بتشوفها، الباطن توحيد اللي هي العبادة في الخوف، في الرجاء، في الخشية، في كل الأمور التي تكون في بطن في قلبي، الشكر، توحيد، توحيد العبادة لله. فلا تسجدي إلا لله، ولا تركعي إلا لله، ولا تخشي أكثر من خشية الله سبحانه وتعالى، ولا تحبي أكثر من حبك لله، حبي الشيء أكثر من حبك لله أبدا. وتدلل على ذلك الأمر النقطة الأولى اللي هي إزاي إني أبان أو أظهر إني فعلا هذه العبادة إن أنا بوحد ربي. إيه اللي يعيني على زيادة هذا الأمر؟ أول حاجة وتدل عليه ويدل عليه هذا الأمر، أول حاجة كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن تفعل الطاعة عشان تبيني إن أنت موحدة لله. فعل الطاعة، وفعل الطاعة رغبة فيما عند الله. يعني لو خطأت أي خطوة خلي الخطوة دي لله عز وجل، أي خطوة في حياتك. يعني كل اللي شيء في حياتك بتعمليه اسألي نفسك الطاعة اللي بتعمليها عشان تكون عقيدتك صحيحة، الطاعة اللي بتعمليها ليه؟ والله والله مجبر عليها، والله غصب عني بعملها، أقول لك ضاع أجرك، أنت ما بتعمليهاش لله. ممكن نفس العمل واحدة تانية غير بتعمله، وربما يكون العمل ثقيل على قلبك، لكن علشان العمل الثقيل على قلبك ده ما يضيعش هباء اجعليه لله، واجعلي نفسك تطمئن ان اجرك لن يضيع من عند ربي سبحانه وتعالى. كنت على مريض على سبيل المثال، اقول لك ازاي مثلا افعلي الطاعه رغبه فيما عند الله عشان تبقى عقيدتك صحيحه. على سبيل المثال كنت على مريض، والدتك مريضه، والدك مريض، اختك مريضه، جارتك مريضه، صاحبتك مريضه، بس مريضه بحق، انت تعلمي انها مريضه بحق، قومي على الخدمة. كبار، ناس كبار اللي هم خلاص فقدوا المعاول، ما لاش حد يعينها، لا عندها زوج ولا عندها بنت ولا عندها ولد، ما فيش حد يعينها. اعملي العمل لله، أمك هي أمك، اعملي العمل ده رغبة فيما عند الله. ما تعمليش العمل ده عشان الناس يبصوا عليكي، ما تعمليش العمل ده عشان ترائي بيه، ما تعمليش العمل ده عشان اللي قدامك تقول يا دي ما شاء الله دي بتعملي، ابدا ابدا. اعملي العمل وانت تعلمي ان العمل يا اما يكون فعلا تقبلي يقبله ربي او لا يقبله. اعملي كل طاعه هذا الامر. ولذلك قمت على خدمه امك المريضه الكبيره الفاقده للعقل، فقدت العقل، نسال الله العفو والعافيه. تعاملي معاها انك مش شايفاها، انت طالب الله عز وجل حتى تكون عقيدتك صح سليمة. بتتعاملي مع زوجك بيشد عليك أو بيقصو عليك أو بيتودد إليك أو لا يتودد إليك أو كبر وبقى عنده في عصبي أو أنت العكس، تعاملي معاه من خلال أنك تفعلي الأمر ابتغاء رغبة فيما عند الله. والله يهون عليك العمل، يهون عليك العمل، أسباب ترسخ في قلبك، أسباب ترسخ في قلبك التوحيد، تبقى عقيدتك صحيحة إن كل أعمالك لله عز وجل. ماشية خطى جاية المسجد، جاية المسجد، والله أهو ابتغاء مرضات ربي، والله لن تضع لك خطوة، والله لن تضع لك خطوة. ولذلك افعلي كل الطاعات في حياتك، واجعلي كل الطاعات اعمليها ابتغاء وجه ربي. تحفظ القرآن أو بتتعلم القرآن أو بتأتي القرآن، بتصلحي أو معلمتك بتصلح لك حرف ولا حرفين، ولا أنت تقرأي أو ما تقرأيش عن الأخطاء، ما تزعليش، ما تزعليش طالما عملك لله، لأن اللي بيعمل لله بيبقى عايز يوصل لأجمل أعلى درجة يرضى بها ربي عنه. فاجعلي عملك أولا طاعتك ابتغاء الله، هذا دليل أن العقيدة أصغر في قلبك، أنك بتحب الله، أنك مقبل على النقطة الثانية. لما تعترضك معصية اتركيها، ولو أخبرت نفسك عن المعصية اتركيها وتركك للمعصية اجعليه ابتغاء خوفا من عقاب ربي. يبقى الطاعة بعملها ابتغاء مرضات ربي أو ما عند الله، والتانية أتركها خوفا من عقاب ربي سبحانه وتعالى. لو كذبت في يوم، كذبت في كلمة، أو عملت شيء أو أخذت شيء مش من حقك، أو فعلت أي معصية من المعاصي، ارجعي إلى الله وتوبي وأنيبي واجعلي نفسك لوامة على نفسك، وحسبي نفسك في الدنيا وتزيني العرض على ربك. هو ده دليل إن العقيدة في قلبك سليمة، عقيدة صحيحة فعلا بتوحيدي ربوبية توحيد الألوهية. ولذلك لما تيجي تفعلي هذا الأمر تترك المعصية تجري سبحان الله في نفسك خوف من من الله عز وجل. ما تجعليش خوفك من الناس، ما تخافيش إلا من الخالق سبحانه وتعالى. ترك المعصية خوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يعينك على إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت في قلبك الإيمان وكون عقيدتك صحيحة، إن فبصي هذا الملكوت حولك في ملكوت السماوات والأرض. أنا قلت التوحيد الربوبية اللي هما ثلاثة: الخلق، الملك، التدبير. انظري في ملكه، في ملك ربي، كل ما تنظري في ملك ربي يزداد يزداد اليقين في قلبك بتوحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته. من الأمور التي تزيد العقيدة في قلبك إنك تتعرف من هو، على من هو ربك، ولا يكون ذلك إلا مع أسمائه وصفاته. من أول اسم الله، ثم الرب، ثم باقي الأسماء، لأن الاسم الماضي هو اسم سبحان الله هي بناتي جامع الرب الذي يؤله الذي لا يؤله إلا هو. تحبين وتزدادي انكسارا بين يدي، تحبين وتقبلي عليه لكن تزدادي خشوعا بين يدي، تحبين لكن كلما ازداد حبك له ازداد ذلك بين يدي. كلما ازداد حب العبد لله كلما ازداد العبد تذللا وانكسارا بين يدي رب سبحانه وتعالى. تتعرفي على اسمائه، تفهمي ما هي معنى الاسم، كل اسم معنى اسمه، معنى الاسمي كل اسم معناه ايه، يعني سبحان متي كل اسم من الاسماء، وراي كل اسم من الاسماء ان شاء الله باذن الله احنا بننتهي يوم يوم الخميس اسماء الله. وكل اسم من الاسماء والله ما توصل الا الى نهايه الاسماء 99 اسم، من احصى دخل الجنه، انما ازدادت ارتباط بالشكور بالحليم بالرؤوف باللطيف بالقدير بالعفو بالرحمن بالرحيم بالرب بالرب بالله. تزدادي سبحان الله قربا من الله. الاسبوع الماضي كنا وبالجبار، خدنا الجبار وبالمؤمن المصدق لاوليائه، وفي الاسبوع الماضي كنا نحمد اسم رب العيد الديان. تجدي نفسك تحسن نفسك تزدمي حد، كل اسم من اسماء ربي له مقتضيات، مفهوم مقتضيات هذا الاسم ايه، اثر في حياتك تعبد الله بهذا الاسم ازاي، تجدي نفسك ما توصلي الى تفهمي اسماء ربي اسمائي وصفاتي العلى، انما تزدادي قرب تزدادي خشوع تزدادي تذلل تزدادي انكسار تزدادي تواضع. يعني كل الاسماء بتزيدك، تجتمع كل اسم على ذلك، حب خوف رجاء خشيه. يعني طبعا تتفاوت الاسماء خاصه لما يجي اسم مثلا زي اسم ربي سبحانه وتعالى الجبار القوي العزيز، الاسماء فيها ايه، مع ان اسم الجبار كما ذكرت لكم كما انه اسم من الجبار الذي يفعل ايه، يحسب كل جبار، الا انه كمان يجبر كل ضعيف، يجبر كسر كل ضعيف. الجبار اللهم اجبر كسر كل ضعيف. ولذلك النقطة المهمة جدا عشان تثبت عقيدتك، تثبت تزدادي عقيدة، تزدادي يقين بالله عز وجل، تزدادي التوحيد في قلبك لله سبحانه وتعالى، هتعرفي تقرأي في أسماء ربي سبحانه وتعالى مقتضياتها وأثرها وما أدل عليه من الجلال والكمال والجلال والجمال. كل اسم من الأشياء التي تزود الإيمان في قلبك، العقيدة في قلبك، التزود بالعلم النافع والعمل، لازم علم وعمل ونقل، ثلاث أشياء في حياتك. تتعلمي وتعملي وتنقلي. لكن علم بدون عمل كشجر بدون ثمر. انا بعرف انا عارفه كل ده انا عارفه، طب ماذا اصلا فيك هذا العلم؟ ولا شيء. تجد حياتك زي ما هي ماشيه على حياتك. ان وجدنا ابانا على ايه؟ على امه. انا بعمل زي اللي كانوا بيعملوا السابقين. لا، اعملي زي اللي ربي امر بك. الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي تجدد في حياتك بالعلم؟ ايه حياتك اصبحت ايه؟ ده العلم ده هيأثر في حياتك، هتنشرح صدرك وهتقبل على ربك وهتجد البركه في بيتك وهتجد السعاده بين يديك. والله ما ازداد الانسان علما الا ما ازداد سعاده، سبحان الله. ولذلك التزود بالعلم النافع والعمل به ونقله. انقليه ولو حتى لبنتك. النقل يعني مش النقل، مش لازم النقل انا اقول لك اقعدي وانقلي لكل الناس، مش لازم. ربما واحد فقط ممكن انت تقول بتنقلي لوحده بس افضل بكتير من واحده زي او غيري او اكتر مني. ابدا، انقلي نقل صحيح وكوني امينه في النقل. انقلي اولا، كوني انت امينه في الاخذ. خدي سبحان الله، اسمعي وخليك على وعي بما سمعتي. وعهد يا ربي، يا ربي بدل حياتي الى الطاعه، يا رب انقلني من ظل المعصيه الى عز الطاعه، يا رب ارزقني العلم النافع التي ترضني عني، يا رب ارفعني بالعلم، يا رب انفعني بالعلم، يا رب اجعلني من انقل العلم. لكن تاخذ العلم وبعد كده كأن ولد او انسان اخذ ماده وراح قفل الكتاب، لو كنت بعد كده سالتيه والله ما يعرف يجاوب شيء، لانه لم يعمل بما تعلم. تثبيت العلم أن نعمل بما تعلمنا، تثبيت العلم أن تعملي بما تعلمتي. يبقى التزود بالعلم النافع عشان تزداد عقيدتك، يزداد إيمانك أنك تتعلمي. مش عيب أن أنت تتعلمي، العيب أن أنت تكوني دائما على غير علم أو جهل. نسأل ربي أن نعلمنا. النقطة الأخرى عشان ترسخ الإيمان في قلبك، قولي أنا عايزة أتعلم القرآن، أنا عايزة أدرس في القرآن. لكن تسيب القرآن، كوني على ثقة أن من ترك القرآن كان وبال عليه. فيش حد ترك القرآن وكانت رحلته بركة، لأنك تركتي الذي هو إيه؟ أخذتي اشتريت الذي هو أدنى بالذي هو خير. اشتريت الأبدا، اشتريت الدنيا اشتريت الدنيا بالقرآن. فأصبحت حياتك كلها شغل، جعل ربي شغلك بين يديك في كل وقت. ليه؟ لأنك تركتي كلام ربي. أعظم ما تقرأيه لله عز وجل. لا أقول لك حفظا، لكن أقول لك قراءة وتدبر حلوس مجلس للتعلم القرآن. قراءة القرآن من أعظم الأشياء التي تثبت العقيدة في قلبك وتزيدها. والعقيدة مقياسها يا بناتي، كلما ازددتي صلاح في العقيدة كلما ازددتي سعادة، كلما ازددتي قرب من الله. كلما ضعفت العقيدة في قلبك، كلما بعدت عن القرآن، كلما أصبحت حياتك فيها شقاوة، كلما امتلأت يديك شغلا ما تخرجيش منها أبدا إلا ما نخرج من الدنيا. من كانت الدنيا أكبر همي ومبلغ علمي، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جعل ربي فقره بين عينيه ولم يأتيه إلا ما كتب له. الآخر جعل ربي غناه بينه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة. يعني جيب برضه الدنيا، لأنه كان شغل الأولين هما هو الله عز وجل. لكن لما استبدل أمر يقربه من الله عز وجل بدنيا، ولو أخذ الدنيا بأكملها. إذن التقرب إلى الله، قراءة القرآن، من أعظم الأشياء التي تزود العقيدة في قلبك إنك تبتدي تقول يا رب علمني القرآن، يا رب علمني القرآن. قراءة القرآن، تدبر القرآن، افهمي معني ما أريد من كل آية. زي ما احنا بنقرأ مثلا في سورة العنكبوت، الآية الواحدة فيها كان فيها إيه بنات الفائدة؟ في الآية الواحدة شو فيها كم فائدة؟ كتير، أحيانا بيبقى أكتر من 30 فائدة في الآية الواحدة نستخلصها من القرآن. النقطة الأخرى التي تزود وتثبت العقيدة في قلبك، كوني على ذكر دائم، استمري على الذكر، دوم الذكر، دوم الذكر باللسان وبالقلب. يعني ما تفطريش عن الذكر، تقولي انا مشغله بيتي وعندي ظروف وعندي مريض وعندي وعندي. طيب لو عندك ذلك دوام الذكر. اقول لك طب عندك لسانك ما شاء الله، ما زال لسانك شغال. ده انت لو جالك دلوقتي ما هتتكلمي في شيء، هتقعدي تتكلمي في التليفون ساعتين ولسانك ما بيتعبش التليفون. دوام الذكر. ولذلك من أعظم الأشياء التي تلين القلب يا بناتي كثرة ذكر الله، لأن ما فيش حاجة تطمن القلب مثل الذكر. أنا بذكر الله تطمن القلب، ما في شيء. ذكر الناس إفلاس، كل ما تعرض كل الناس اللي قريبك مفلسة، حسناتك بتروح، هفضي حسناتك. وطول ما أنت جالسة في مجلس الذكر، أو على الأقل يوم ما تيجي بكرة تقرأي كتابك وقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، هتقول يا ربي أنا كنت من الساعة كذا للساعة كذا في ذكر، كنت بقى لك يوم تطوى الساعة دي أو الساعتين دول أنت كنت في ذكر. وهل هناك فضل أكثر بذلك؟ فضل عمل زي بالضبط حاجة جبر كسرك، جبر كسرك بالساعة اللي أنت قعدتيها في ذكر الله سبحانه وتعالى من غير حول منك ولا قوة. إذا قراءة القرآن وتدبره وتفاهم معانيه وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب، باللسان والقلب. وعلمي أن أيسر شيء على الإنسان ذكر الله عز وجل، كثرة الذكر، لأن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من فضل العظيم إن أعطانا حاسة من الحواس لسان يعني وقوى عضلاتها جدا قوية، عضلاتها زي قال لك من أقوى عضلات عضلات الرحم عضلات اللسان. لو قعدت في ليلة تتكلمي طول الليل على جنب صاحبتك ولا أي حد تكلمي طول مش هتتعبي أبدا، ما يتعبش لسانك. لكن ممكن لو قعدت تتحركي على أي عضلة في جسمك طول الليل هتتعب هترهق. إذا لو عايزة العقيدة تسكن في قلبك وتزيد أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى التي تزيد العقيدة في قلبك وترسخها إيثار ما يحبه الله حين تتزاحم المحاب. فاهمين الكلمة دي يا بناتي؟ إيثار ما يحب الله حين تزاحم المحاب. يعني أنت بتحبي مثلا على سبيل الله، بتحبي على سبيل الله أي حاجة في الدنيا، بتحبي أنك تخرج كتير، بتحبي تقولي مثلا تتفسح كتير، بتحبي تضيع الوقت كتير، بتحبي تقولي تكلمي مع صاحبتك كتير، بتحبي يعني تقعدي تشيلي وتحطي في البيت كتير، جميل، بتحبي كذا وبتحبي كذا وبتحبي كذا. لكن اجعلي فيما يحبه ربي على ما تحبي انت، اجعلي هواكي تبعا لما يحب مولاكي. يعني ربي سبحانه وتعالى يحب المحسنين، اسالي ربي ان يجعلك منها. واجتهدي في الاحسان، واجتهدي في المراقبه، واجتهدي في البر، واسألي ربي وتدللي أن يجعلك من المحسنين، لأن ربي يحب المحسنين، ربي سبحانه وتعالى يحب المتقين. اسألي ربي أن يجعلنا من المتقين، اسألي ربي أن يرزقك الخشية في السر والعلن، اسألي ربي أن يرزقك طاعته والبعد عن معصيته التي تجعل لك وقاية من النار بفضل ربي. ربي سبحانه وتعالى يحب المخبتين. المخبت اللي هو ايه؟ منكسر لله عز وجل، متواضع لله عز وجل. فكوني كذلك، كوني من هؤلاء المتواضعين المخبتين المتذللين المنكسرين لله عز وجل. يحب ربي المتطهرين، قل يا رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طهارة الباطن وطهارة الظاهر. طهارة الباطن ان انت داي طهارة الباطن ان انت خلي قلبك دايما طاهر، تحميش حقد ولا تحمي حسد ولا تحمي غل، لأنه إذا اجتمعت هذه المحبة في القلب حب الله لا يعلو محبة، فلما تلقي قلبك بحب الله عز وجل اسألي رب أن يجعلك من المتطهرين، وأن يطهر قلبك من كل خبث، وأن يطهر قلبك من كل خبث. من إيه الخبث؟ من الغل، من الحقد، من الحسد، من الغيرة، من النظر إلى أحوال الناس، من كل العيوب القبيحة. وأن يجعلك من المتطهرين. طهارة الباطن مهمة جدا يا بناتي، يرزقك الإخلاص في كل شيء، طهارة الباطن يعني طهارة القلب، ويرزقك طهارة الظاهر. طهارة الظاهر اللي احنا بنقول ايه، احنا كل لما بنيجي من النصارى قبل في كل وقت، كل ما يتنقض وضوءك ادخل وضوءك، كل ما ينقض وضوءك اتوضي. تقولي انا كثيرة نقض الوضوء، خلاص بس معلش ادخلي بس اتوضي على الاقل بعد ما بتدخلي تقضي حاجاتك اتوضي. وربي أعلم بمرضك، وربي أعلم بنقض وضوئك إنه ليس على غير إيه حاولي منك وربي. ربي سبحانه وتعالى يحب ربي يحب العبد الخائف من الله عز وجل. إذا خفت من الله عز وجل وخفت بعمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل لا يرتمى عليك خوفين أبدا، خفتي في الدنيا يؤمنك في الآخرة. شوف الجمال اللي انت لما تخافي ربي في الدنيا تقولي أصلا أنا خاف من الله عز وجل فبتقي الله فبحاول أراقب كلمة كلامي بحاول أراقب عملي بحاول أتعلم علشان ما أعملش إلا ما يقول ربي. أقولك والله ما امتلأ قلب عبد لذلك الخوف أبدا إلا كما قال سبحانه وتعالى يكون يوم القيامة من الآمنين. اللهم ارجعنا من الآمنين. يحب ربي سبحانه وتعالى الذين يوفون بالإيه؟ بالعهود. فقولي ممن يوفي بالعهد وقولي ممن يوفي بعهده مع الله وعهده مع الناس وعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عهدك وعهودك مع الله عز وجل اتباع أمره واجتناب نهيه، عهدك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة مهمة اتباع سنته، عهدك عهودك مع الناس إذا أقمت عهدا مع الناس إياك تنقضي لازم توفي. لو قلتي وفي، لو قلتي لابد أن توفي. من الأشياء التي ترسخ الإيمان والعقيدة في قلبك مشاهدة بره وإحسان عليك، إنك دايما دايما استعرضي النعم، ما تستعرضيش النقم، ما تستعرضيش في حياتك البلاء، ما يبقاش كل وقت كل وقت كل ساعاتك وكل عمرك قاعدة تستعرضي البلاء. في ناس كده تجد في حياتهم نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن ما تتحدثي معهم والله ما تتحدثي معهم إلا ما يعرف ما يأتي على لسانهم والعياذ بالله إلا البلاء والشيطان. فتجدي دول عايشين في كرب في بلاء شديد جدا. ليه؟ لأنهم لو زادت العقيدة في قلوبهم وقويت العقيدة في قلوبهم لنظروا إلى النعم. لما تيجي تنظري إلى النعم بالنسبة للبلاء تجري يا سبحان ربي إذا كان أعطى إذا كان أخذ فقد أعطى، إذا كان ابتلاك فقد عافاك. ولذلك كيف يعدل الإنسان البلاء ولا يعدل النعم؟ لأنه لو ظل يعدل النعم هينسى البلاء بالنسبة لكثرة النعم. بعض الناس لا يمكن لا يمكن، لو جلستي معهم مجلسا، لو عاشتيهم في لحظة، لو قعدتي معهم ساعة، لو قعدتي معهم ساعتين، لو قعدتي معهم يوم يوم يومين 13، والله ما تجري في حياتهم إلا تعديد البلاء والشكوى. حتى يضيق صدرك، يضيق صدرك ليس بشكواهم لكن يضيق صدرك بسوء أدبهم مع الله، يضيق صدرك بسوء أدبهم مع الله. لأن الأدب مع الله يستوجب أن الإنسان يستعرض النعم. إذا استعرضت النعم وأما بنعمة ربك محدث اللهم لك الحمد. تعالك البلاء ده البسيط ده اللي انت بيكبر عندك، لانك انت لو حددت لو عرفتي ان ربي اعطاك نعم ما كنت حددتي هذا بقى. هناك غيرك اذا كان سبحان الله كما قيل في ذلك اذا ابتلي هذا بعين واحده ابتلى الاخر بعينين، اذا ابتلي هذا بقدم ابتلي الاخر بقدمين، اذا ابتلي هذا بشيء ابتلي ذلك بعقل، اذا ابتلى. ولذلك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على عطائك. التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة يا بنات بتزيد العقيدة في القلب، بتزيد الإيمان في القلب، تجد الإنسان مقبل على الله بحب، تجد الإنسان عقيدته صحيحة، تجد الإنسان موحد. عقيدته صحيحة هيوحد ربه، يبقى بدل ما هيوحد ربه هيقول الخلق لله، هيوحد ربه هيقول الملك لله، هيوحد ربه هيقول التدبير لله، الأمر المدبر ده كلية ده أنا لا أمر فيه شيء، المدبر هو الله عز وجل. ولذلك كلما تأمل العبد في نعم الله الظاهرة والباطنة وازداد مشاهدة لبر وإحسانه أهل يشوف الله بر وإحسانه فيه، أعطاني كذا أعطاني كذا أعطاني كذا، صرف عني كذا صرف عني كذا صرف عني كذا، سترني يا بناتي كفى في الستر، كفى نعمة الستر، كفى نعمة الستر علي. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. نقول يا من تتأمل النقم وتتأمل البلاء وتعيش في دائرة البلاء حتى تكون عقيدتك صحيحة، تأمل النعم الظاهر والباطن عليك وشاهد بره وشاهد إحسانه وشاهد إنعامه. ولذلك سبحان الله نقول يعني إذا الإنسان تذكر لحظة، إذا الإنسان تذكر لحظة، أما إذا كان الله سبحانه وتعالى يشدد على الإنسان في لحظة فلا بد أن تأتي لحظة أخرى. ورفع الملائكة، رحيم، كريم، منعم، رؤوف، لطيف، حتى لما بينزل بلاءه بينزل بلطف سبحانه وتعالى. أنا يعلم الخلق، أنا يعلم الخلق. ولذلك والعياذ بالله يا بناتي أنا أقول لنفسي ولكل من يعدد البلاء، اتق الله في نعم ربي، اتق الله في نعم ربي، واعلم أن المنعم أنعم عليك بكثير جدا. فإن كان هناك حيز من البلاء فذلك قليل بالنسبة للكثير، فاللهم لك الحمد. النقطة الأخرى التي تزود العقيدة في القلوب، انكسار القلب، انكسار القلب بين يدي ربي وافتقار العبد إلى ربي. إن أقول يعني العبد كيف لا يملك لحظة ميلاد موته؟ زي العبد ما انكسرش، ده أنت لا تملك لحظة ميلاد يوم ميلادك ولا موتك، لا بتملك دي ولا بتملك دي، فكيف لا تنكسر؟ فكيف لا ينكسر القلب بين سبحان بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي منحه بالرزق ومنحه بالعمر ومنحه بالعافية ومنحه بالسكن ومنحه بالستر ومنحه بالعطاء. تقولي عندي بيت، لا عندي بيتين، لا عندي ثلاثة، هم اللي عطاهم لك مش انت اللي ملكتيهم. خلي بالك وما اقولك مش عارف، مش من ملكك ولا من نفسك ولا من شطارتك ولا من مجهودك، لا، ملكه اللي ملكهم لك ربي. تقولي عندي اوضه، ملك اوضه، ملكها لك ربي. عندي اقيم، عندي بيت، عندي شقه، عندي عمارة، عندي، اقول لك الذي ملك لك ذلك ربي. كيف لا تنكسري كل ما اعطاكي؟ ازاي ما تنكسريش كل ما اعطيكي؟ انت كل ما بيعطيكي بتبعدي عنه حبيبتي، كل ما بيعطيكي بتنصرفي، متى تعود، متى يعود الآبق إلى ربك؟ كل ما بيديك تنصرفي، متى يعود البعيد إلى الله؟ متى يعود العبد إلى الرب الملك؟ إمتى؟ إمتى يرجع؟ إمتى يتذكر نعم ربي؟ إمتى يتذكر أنه ما زال يبقي في هذه الدار الدنيا؟ متى يتذكر الآبق أن يعود؟ متى يتذكر الغافل؟ متى يكون الغافل؟ متى يعود الغافل للتذكر؟ متى يعود المعرض إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى يعود المنصرف عن طاعته إلى طاعته؟ متى يعود المحزون بالبعد عن الله إلى السعادة بالقرب من الله عز وجل؟ متى يعود العبد لتذكر أجمل ما في الدنيا؟ والله الذي لا إله إلا هو أجمل ما في الدنيا أن يكون لك ركن شديد، من مش بشر، والله ما في بشر، والله ما في بشر ممكن يقن الإنسان إليه، لأن البشر تتقلب قلوبهم اليوم معك وغدا عليك. لكن كوني لك ركنا شديدا انكسري من ايديه اللي خلقك، اللي بيدبر لك امرك، اللي هو كل حاجتك يعلمها، وحده يعلم وغيره لا يعلم. فازدادي تعلقا وازدادي ركونا وازدادي عودي الى ربي سبحانه وتعالى، انكسار القلب بين يدي ربي افتقارك اليه. من الاشياء يا بناتي التي يزيد الايمان في قلبك أن تجعل لك خلوة مع الله. يعني بالليل، بالليل الناس منصرفة في المعصية أو البعد أو النوم، اجعلي لك قليل قليل، اجعلي لك من ثلث الليل ولا وقت قليل، نصف ساعة حتى، نصف ساعة، اجعلي في هذه النصف ساعة من أنجاة ربك بالقرآن مقصود لقيام الليل. صلي وتنسيش ربي سبحانه وتعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار، كوني أنت من المستغفرين بالأسحار. يكون بكلا بالليل كلا وانت في الوقت الدنيا ده والناس كلها نايمة وسمع صوت، الناس كلها مريض، كل واحد خاص، لكن صوتك أنت مسموع فوق في الملائكة الأعلى، تستغفر ربك، تسألي ربك، بتتوب إلى ربك وتنيب إلى الله سبحانه وتعالى، تنفر القرآن المحفظتي حتى لو حفظتي القرآن بين يديك المصحف تقرأي منه، تنادي ربك كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، وانتهي الليل وقد ختمت الليل بقيام الليل. كانوا قليلا مع ما مشكلة إلا أنه بيحب ربي وعقلته سليمة أنه في يوم لقاء، ما عملتش كده إلا أنها عارفة أن في يوم هتلقى ربي وهبقى موجود، ده كل ده في كتابها. ما يفرش عليها يوم إلا واليوم ده نهايته بقيام ليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعني. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي كلام ربنا اللي عايز يعلم قلبه ويزيد إيمانه يرجع لكلام ربي فيه الشفاء وفيه العلاج وفيه السعادة والله العظيم الذي لا إله إلا هو لا يسعى الإنسان ولا يرقى الإنسان في الدنيا إلا إذا تعلم من معصوم من خلقه لماذا خلقه ربي وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون إذن الخلوة مهم أوي إنك تجعل لنفسك خلوة مع الله لذلك كنا سبحان الله يعني حاجة أحبائي يقول العلماء عن سورة البقرة هذه سورة عظيمة هذه سورة عظيمة سورة البقرة في سورة البقرة يقول أهل العلم هذه سورة عظيمة تضمنت علوما غزيرة في العقيدة توحيد أقوله إيه الله ولا تشكره به شيئا في العقيدة وفي الأحكام وفي قصص الأمم السابقة وغير ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أننا نجتهد في أخذ سورة البقرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة بركة إن أنت تبقى حافظ سورة البقرة من البركة إن أنت تقرأها في بيتك من البركة إن أنت تقولي تبقى على لسانك أخذها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة وتركها حسرة يتحصل لتركها ولا يستطيعها البطلة الشياطين لا يستطيع البقاء في المكان الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما جاء في الحديث أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة زي لما تيجي واحد تقول لي مشاكل كثيرة جدا في بيتنا ومشاكل كثيرة جدا بيني وبين زوجي ومشاكل كثيرة جدا وأنا في حياتي مشاكل أقول لها أنت اسمعي سورة البقرة على طول وأعطيها في ودانك على طول خليها في البيت دائما معنى تعلمها وأخذها يعني إيه معنى تعلمها وأخذها تعلم قراءتها على الوجه الصحيح خلي بالكم من الوجه الصحيح دلوقتي تعلم قراءتها على الوجه الصحيح مش بس حفظها لا اجتهدي ما تزعليش انك تغلطي تعلمي ان انت تصلحي تعلم قراءتها على الوجه الصحيح ومعرفة معانيها وتفسيرها وليس مجرد القراءة او تعلم القراءة فقط انما تعلم القراءة وتعلم المعاني وتعلم كيف يعمل بها ولهذا يقول احد الصحابة كنا لا نتجاوز 10 آيات يا بناتي يا المستعجلين في حفظها كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها ونعمل بها فتعلمنا العلم والعمل معا كان بيتعلموا ويعملوا سامعين المستعجلين في التعلم هذا هو المقصود من تعلم سورة البقرة وغيرها من القرآن تعلم القرآن على الوجه الصحيح وتعلم معانيه وقصد العمل به والامتثال لأمر ربي فيه نقطة أخرى التي تزود الإيمان في قلبك تخرج من تعبك حس فيه كده حاجة مش عارفة فيه بس يعني كأنه بيشفى يشفى هي النقطة التي تلي ذلك مجالسة المجالسة في مجلس العلم مجالسة أهل الخير مجالسة الصالحين مجالسة المحبين لله والاستفادة من كلامهم والاستفادة من سماتهم حتى السماء يعني كانوا سبحان الله صرفنا الصالح كانوا يقول إيه كنا نغيب عن واحد مثلا من الصالح كنا نغيب عنه فلما نجد رقة في قلوبنا يعني ضعف في إيماننا نيجي عشان بس ننظر إليه ثم يزداد لما يلقوه في الهمة والعمى يقوم نزداد بذلك عمل وإحنا بنهرب من اللي هو عنده إيه في عمل يعيش مع الناس إذا كانوا في طاعة وينسلخوا عنهم إذا كانوا في معصية مش ينسلخوا عنهم إذا كانوا في معصية لا العكس لا النقطة الأخرى التي تزيد الإيمان في قلبك وترسخ العقيدة في قلبك توحيد ربوبيته توحيد ألوهيته أن تعبد الله فلا إله إيه الله سبحانه وتعالى نفهم إثبات الإبتعاد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. شوف النقطة المهمة جدا يا بناتي عشان تزداد إيمانك، لأنك مجرد ما تنشغل تنشغل تنشغل اللي هم منشغلين على طول، يعني في ناس منشغلين بنفسهم بس، منشغلين منشغلين حتى لو ما ينشغلوش بغيرهم ولا عندهم حيز الانشغال بغيرهم أبدا، هم منشغلين بنفسهم. إذا الابتعاد عن كل ما يحول بين القلب بين الله من الشواغل، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشواغل في حياتنا كتير جدا، إحنا بنسميها جماعات، بنسميها أعذار، أعذار اللي بين عنده الأعذار يمضي عمره كله ولا تنتهي أعذار، عنده عذر كذا عنده عذر كذا عنده عذر كذا عنده يحول بينه وبين الطعام، العذر يحول بينه وبين الطعام والعياذ بالله. هو حقيقة الأمر العذر يحرمه من الطاعة، هو حقيقة الأمر الشيطان يحرمه من الطاعة، والله لا يحرم من الطاعة إلا الشيطان، لأن والله لو إن الإنسان التمس طاعة ربي والله لبارك ربي له في الوقت الباقي. جاء على طاعة ربي هي أول حاجة في حياته، طيع الله وعشان ربي سبحانه وتعالى يبارك لي. لكن احنا نقول في النقطة دي عشان يزداد إيمانك ويزداد يقينك ويزداد وتصحح عقيدتك، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. هنقولي طب بس انا عندي شواغل كتير، اقول لك لا انت عندك شواغل كتير وتستسلمي لها، خلي امر ربي اولا، ما تمسحيش امر ربي وتخليه خلاص مش موجود وتعملي كل شواغلك، لن يبارك لك. البركه تكون عندما تاتي بامر ربي ثم بعد كده يبارك لك. نقطه اخرى المهمه جدا بعد هذا الامر ان تحولي بين القلب وبين ما يشغلك عن الله، وردك من القرآن، ما عنديش وردك من القرآن، بتقيم الليل، لا أصلا سهرنا كتير مع الناس، سهرنا كتير مثلا مثلا عضي طاعة ما عشان كده ما قمتش الليل، بدل ما عندك الأمر ده وعارف أن قيام الليل عندك من صلاة العشاء لصلاة الفجر عشان ما يضعش منك هذا الفرض وهذا الكرم، انت عندك ثلاث أوقات بعد صلاة العشاء يا ستي، طالما انتي ما عندك عندك الليلة في أمر مضطرة تصلي فيه، عندك أول الليل اصلي ركعتين بعد سنة العشاء ونيتك انهم قيام الليل، وصلي بعدهم المشرق والوتر ويبقى خلاص أقمت النية. صلي بين المغرب والعشاء ما دام انتي صاحية تقري عندك من 11 ولا 12 يعني، لكن تجعلي كل يومك اليوم كاليوم كاليوم، لا يوجد في يوم من أيامك يوم تقولي وانت تقرأي كتابك يا رب اليوم ده والله أنا كنت ظلمت من نبيه وقلت عشان أصلي قيام الليل، ولا يوم عندك. اللهم ارزقني وإياك طاعتك. سنة العشاء؟ لا طبعا دي سنة العشاء، دي سنة العشاء، صليت سنة العشاء بعد العشاء، لكن بعد سنة العشاء عندك هو لحد ما تصلي بعد ركعه العشاء بعدهم سنة العشاء، حتى وانت بتصلي التراويح بتصلي العشاء ثم سنة العشاء ركعتين ثم ياتي بعد كده صلاه التراويح، لكن علشان تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء وتصلي الوتر لا، اين القيام؟ فين ركعتين القيام؟ ركعتين حتى ركعتين، يعني ما تنسيش حتى ركعتين لله سبحانه وتعالى عشان تدخلي من اللي هم ذكر ربي. يصلي ركعتين قم يا ايام كفن قل والله احد نية القيام الليل. قيام الليل يعني انت عملت حاجه، يعني سبحان الله، يعني زي ما انت بتعملي كده، طب ما ليه ما عملتوش مع صلاه التراويح وقلت النيه واحده؟ لماذا لا تفعلي ذلك؟ بين المغرب والعشاء كان هذا دأبك، بعض من الصحابه كانوا بيصلوا بين المغرب والعشاء، يمر الفتره دي بين المغرب والعشاء يصلوا فيها، لان هذه الفتره، لان سبحان الله كان ايه عباده في الايه في الحرم كهجره اليه، الناس بين المغرب والعشاء دايما بتبقى ايه مشغوله، هم كانوا بيشغلوا الطاعة، كانوا بيصلوا ركعتين أربعة ستة، كانوا بيصلوا في الفترة جائز صلي، وبتعتبر حتى يقول البعض تعتبر من قيام الليل، لكن احنا اتعودنا ان قيام الليل بعد الايه. يبقى خلي ليك لو انك عندك منشغلة بشيء وعارفة ان الوقت قليل مش هتقدري تقومي في الوقت ده، وبتصحى على صلاة الفجر بالظبط، ولو صحيتي قبل كده بتبقي تعبانة، او انت اصلا كنت مسافرة وتعبانة وكده، طيب اعملي القيام بداية في الاول وبعدين بعد لحد ما ربنا يعطيك الصحة والعافية ارجعي تاني القيام في وقت القيام، عشان ما يفوتكيش هؤلاء اللي اثنى عليهم ربي انهم ده اهل القيام، قال ايه صفاتكم ايه؟ قال رب فيهم ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كان لوام يقوم جل سبحانه وتعالى. اذا الابتعاد عن كل ما يحول بين رب سبحانه وتعالى. نعم خلاص نتوقف. مش ما فيش ما فيش حتى الميكروفون هو السلطة فينا. حد بيصلح طبعا المسافر له قيام ليل. نعم طبعا المسافر له قيام ليل والضحى وله الوتر وله وتر. احنا لما بتقيم الليل في سؤال حبيبتي عايزه تسالي سؤال. طيب النقطه الاخرى التي تثبت العقيده في قلبك ترك فضول الكلام وترك فضول الطعام وترك فضول الخلطه وترك فضول النظر يثبت. يعني كل دي بتؤدي الى سبحان الله تضيع وقت. ترك فضول الكلام ده فضول. يعني عشان تثبت العقيده في قلبك اميلي كلامك خلي كلامك اللي هو كلام النافع. لان في كلام نافع نافع تام نافع نافع محض وفي كلام ضار محض وفي كلام يعني في سبحان الله يعني وفي فضول كلام فضول كلام مش هو عليك شيء. لكن تسألي تقولي اسألي واحدة انت متجوزة ولا لا انت ما يعني تسميها لا مش حكيت حرام مش هنحرم شيء ربنا ما حرمش. لكن انت معاكي خلف ولا معاكيش خلف انت معاكي اولاد بنات ولا صبية يعني اسئلة يعني فضول يعني عايزة تعرفي تصرحي انت جوزة بياخد مرتب كام انت بتاخد مرتب كام انت عايشة ازاي انت فين يعني انت عارفة فضول فضول كلام مش هيرجع عليك بحاجة. بعضهم كان يظن واحد كان يقول منهم ايه من الصح من الصالحين قال يعني يقول ان والله ما عرفت يعني كلمت كلمة كانت من فضول الكلام ملهاش يعني اجر يعني الا اني سألت رجل ألك ام يعني امك عايشة اعتبر ده من فضول الكلام. واحنا قاعدين نتكلم ونسأل ونوصل للأساس ونوصل ونعرف كل خباياك ونعرف كل أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كلام خير محض وكلام شر محض وكلام مش هيعود عليك سبحان وكلام ده من أن أتي به هنأكل هنشرب اللي هو كلام ده اللي هو إيه ضرورة حياتنا. لا لا تسأل على أختي لا يعني بتسأل عليها أنها مريضة سؤال عن المريض طيب لكن سؤال بقى عن أحوال الشخصية لا ده ما ينفعش. النقطة يبقى ترك فضول الكلام الكلام اللي معوش عليك المنفعة الكلام اللي معوش عليك المنفعة. يعني سبحان الله بتقعد مثلا على سبيل المثال تقعد تسألي ده منين خدتي ده بكام ده مش هتقول عليك المنفعة. يعني الأمور اللي هي فضول يعني فضول الطعام ايه فضول الطعام. في ناس ما يكون في الطعام يعني قاعدين يتغدوا هيتغدوا بعد الغداء ما شاء الله هيقعدوا يتغدوا. لا احنا بنحب نتغدى بس بنتغدى بايه بالراحة يعني نحب كده يقول مثلا يلا تشد حيلك مثلا لا لا انا احب اكل براحتي جدا جدا فتاكل بالراحة بالراحة بالراحة. طيب وبعدين بعد كده هتاخد وقت ده مش حرام لانه الضرب من احله لكن تضييع الوقت الطويل هو ده اللي ايه ضيعت ساعات طويلة جدا في الوقت مع ان كان ممكن الوقت ده تاخدي الامر ده في حاجة ايه وجيزة يعني مش ممكن تكون. لكن انت تاخدي الوقت ده مثلا على سبيل المثال هتتغدي هتاخدي وقت كبير جدا في الوقت بعد كده بعد وقت كبير جدا هتشربي الشاي وقت كبير جدا جدا هتاخدي مثلا في حاجة وبعدين هتكلمي التليفون. طب بالله عليك كل الوقت ده مش كان ممكن نختصر الوقت اقل ولو كان مش ممكن ممكن ولا لا ممكن. يبقى أهمية الوقت في حياتك أهمية الوقت في حياتك. هتسألي عمرك فيما أثناء هتسألي لا تزول قدم عبد حتى يسأل يعني عمرك هتسألي عنه وقتك ده كله راح فين. هتقولي طب ده حرام لا مش حرام بس هتسألي عنه. ضع فيما يرضي الله يعني معنى كده أننا طول النهار قاعدين نقرأ قرآن لا أبدا أبدا أبدا لكن يعني جعلي حتى وقت واحد راحت وقتك راحت وقت راحت نفسك حتى بتقول يا رب كأني بصحين. تعرفين واحدة منك بتاخد ايه؟ انت مثلا عندك ولاد بتأكلين وتشرب انت في طاعة، بتعدي بيتك انت في طاعة، بتتبدلي لزوجك بس يبقى يعني مش يعني كل حاجة ليها مقر، يعني انت في طاعة، بتتصل بوالديك عشان تسأليهم ازيك ممكن اعمل لكم ايه، انت في طاعة، بس احتصري من احدث تحضيري النية انت في طاعة، كل دي في طاعة، كل ده يوم يعني ممكن تجعلي يومك كله معاني مش تقرأي القرآن ولا تحضري في طاعة، بس ما يفوتش منك ان انت تغذي نفسك بما بتسعي، تحرميش نفسك، لان لو حرمت نفسك غذاء القلب ينتهي، وقود القلب ينتهي، يعني ممكن تعيش في الاكل والشرب والاكل والرضا وجميل، بس في نقطة مهمة انه سبحان الله الحاجات دي بالنسبة للانسان كما يحتاج الانسان لشرب لاكل وشرب وهواء، يحتاج هذا الامر لغذاء قلب، ده غذاء قلبي، لو لم تغذي قلبك بذلك مات القلب، لو لم تغذي قلبك، ولذلك لما بتبعدي شويه عن الامر بتقعدي فتره ما تحضريش او كده بتحسي ايه في حاجه كده ناقصه، في حاجه زعلانه، في حاجه. اذا يا بناتي فضول الطعام، فضول الكلام، فضول الخلطه، يعني ايه فضول الخلطه؟ خلطه كتير كتير كتير كتير، ما انتي فاضيه تعملي حاجه، يعني مش عامل تعملي شيء فضول زياده عن اللازم، يعني في خلطه محموده انا اخترت بيها اهلك اخواتك كذا اختك في الليله وكده، بس برضو الحدود ما تبقاش كل الامر مثلا طول النهار فاتحه عند جارتك وجارتك عندك، لا ايه ده او تعملي وقت ده كله، لا لا الدين لا يدعوك الى ذلك ابدا، عندك اه سبحان الله اسالي عليها لو محتاجه حاجه اديها عاونيها لو انت تحتاج العون، لكن ما تبقاش العمليه بايه طول النهار قاعده عند جارتي وجارتي عندي، يعني الامر ده فضول النظر، النظره تميت القلب، النظره الحرام تميت القلب، يعني لو قعدت تبص كده للمعاصي وتملقي تتملقي في المعاصي والله قلبك والله لابد ان يموت القلب. بعضهم يقول سبحان الله وجدت حرمت من قيام الليل بنظره، بصيت كده قعدت كده في معصيه بص وطلقت نظري كده حرم من قيام، واي طاعه واي طاعه يحرم الانسان منها تكون بمعصيه، من ضمن المعاصي النظر غلط، انك تقعدي تبصي تتملقي او تشوفي شيء ربنا قالك ما تبصيش في ده، ما تبصيش الا لما احله ربي عز وجل، لو لقيتي غضي طرفك. ولذلك ان ترك فضول الطعام والشراب، لان دي من الحاجات يا جماعه اللي بتميت القلب، هذه تميت القلب. النقطه التي تلي ذلك من ترسخ العقيده في قلبك ويزال الايمان في قلبك ان تحبي لنفسك ما تحبي لغيرك، يعني انت صاحبتك اختك سلفتك قرايبك انت معاهم حبي لهم اللي تحبي لنفسك، وهم يحبوا لاولادك اللي يحبوا لاولادهم، مش يحبوا لنفسهم الشيء وما يحبوش لاولادك نفس الشيء، ده دليل ان عقيده ضعيفه لمن ضعيف القلب، لما تلاقي نفسك او تلاقي غيرك ما بيحبش ليكي الخير زي ما انت بتحبي له الخير، اعرفي ان قلب الايمان فيه ضعيف، اعرفي ان ايمانه مش قوي، اعرفي ان عقيدته مش قويه، لان لو عقيدته قويه هيعرف ان هو يقدر على حب الخير لغيره، انا كذب لا يدرك صغيره ولا كبيره. النقطه الاخرى ان يجاهد نفسه، من الحاجات اللي بترسخ العقيده في قلبك والايمان ان الامر يحتاج مجاهده، هو العمل لابد ان يحتاج مجاهده عشان تحضري مجلس علمي، بيحتاج مجاهده. واحده بتقول له واحده انت هتحضري معانا الدرس، لا لا لا ده بدري جدا، الامر يحتاج الى ايه؟ بدري الساعه 10 امال ايه بقى مش بدري؟ امال لو كان الساعه 5؟ نعم في ناس مش بتصحى للساعه 2، طيب بدري لا ده بدري جدا، ده بدري، فبدري لان ما فيش مجاهده، بدري لو جهدت نفسك على الطاعه تلاقي سبحان الله يظهر نور الطاعه في وجهك، لو انت جهدت نفسك على الطاعه والله الايمان يظهر في القلب وينضع هذا الايمان على القلب نور طاعه، لكن ما جهدتش قيام الليل، ما جهدتش ان انت تحضري مجلس علم، ما جهدتش تقراي القران وتجاهدي فيه، مع ان عندك بيت وعندك اسره وعندك ولاد وعندك كل شيء، لكن يحتاج الامر تقولي ما انا عندي برضه انا بجاهد في دول جزاكم الله خيرا، بس خلي بالك كل واحد يسال لوحده، يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم، والله ما في حاجه تنفعك ولا حد هينفعك، مش معنى كده انا بقول لك سيبي مسؤولياتك ابدا، بالعكس كوني اكمل ما يمكن، إيمانك القوي يخليك أكمل ما يمكن في بيتك. لو زوجة صالحة، لو أم مربية، لو معلمة تتقن وتحسن وتؤدب، ثلاثة في المئة كل دول. وإلا مش أمينة في المسؤولية والأمانة التي تسأل عنها، يسأل كل راع عن رعيته. هتسألي لكن في نفس الوقت مش هتسألي كمان أن أنت ليس بتدينك، هتسألي كمان أن أنت ليس بتطاع دي سيارة ما كنتش فاضية، والله يا ربي أصلي كان عندي البتاع ده بلد معه وده بلد معه. جميل أنك هتلمعي، جزاك الله خير على ذلك، لكن في حاجة ما هتلمعي وهتعملي ده كله، لكن هيبقى أمرك أمر دينك لازم يزيد. أن يحب أن يجاهد في نفسه. النقطة الأخرى يا بناتي اللي هي بتزيد الإيمان في القلب، تزود العقيدة، نقطة مهمة جدا، سلامة القلب من الأمراض. إن قلبك يبقى سليم، عندك رحمة وعندك عفو وعندك خالي قلبك من الغل، مش مغلولة. تعرفين بعض الناس عندهم غل كده، تقول دايما ايه يعملوا ايه في سنانه يعني حتى كده وانا اقول حتى دي كده لا، خلى القلب، اذا خلى القلب انفسح وامتلأ بمحبة الله. لما يبقى القلب كده فوق اتنين كده امتلأ بمحبة الله، لكن تخيلي انت اللي تقولي كده، انا مغلولة من فلانة دي، أو فلانة دي أنا مغلولة منها، أو فلانة يا أعوذ بالله ده أنا بكرهها، فلانة تقول يا ربي دي ربنا، أنت كل الناس كل الناس وحشة يعني كل الناس سوء وأنت بس اللي صح، إيه وأنت بتكره. إذا قلت أهلك الناس أنت أول أهلك، أول أهل أهلك، لكن أكيد في حد فيه عيب، لكن الباقي مش كله عيب. لكن لو إن كل الناس طلعتيهم عيب وعيب وعيب، أنت شوفي نفسك بقى أنت فيك إيه، اصلحي نفسك. إذا سلامة القلب من أمراض القلب، أمراض القلب إيه بناتي؟ أمراض القلب الغل، الحقد، الحسد، الغل، الغيرة. علشان كده لما نكون في الجنة إن شاء الله يا رب تجمعني وإياكم فيها، ونزعنا ما في صدورنا من غل، فمش غل أبدا. عشان كده بيبقوا قاعدين في الجنة سعداء، فيش في غل. حتى الزوجة ما فيش في قلبها غل من زوجة، يعني لو الزوجة بس شافت جوزها بص كده ما كانش قصده، ما كانش واخد باله، يعني لو ممكن شايف حاجة كده، شايف تراب على الأرض كده، بص في حد هنا بتبص عليه ولا إيه، لا هو بص نظرة كده يعني. فيبقى في غل الزوجة، لكن شوفي بقى في الجنة عنده من الحور العين ما عنده، ونزعنا ما في صدورنا ولا مفتقري. انت كمان في نعيم وانت ناقصه، انت في نعيم، انت في سبحان الله في جنه مع الله السماوات والارض وعده المتقين. فلو كمان فوق ده كله ان انت تمتعت برؤيه وجه ربك الكريم، وكمان قاعده في قصرك في جنه مع الله السماوات والارض وعده المتقين، وكمان منزوع من صدرك الغل، وكمان كل اللي بتحبيه على الارائك متكئون، سبحان يعني نعيم مفيش عندك متسع للغل. عشان كده لو كان عندك من الأمر ده في الدنيا، لو عندك صفة من الصفات في الدنيا، يعني عندك إيه؟ حيز من العفو، لا أقول العفو الذي ينفرد معه لا، لكن عندك حيز من العفو. جميل، اعفو يعفو ربي عنكم، اغفر يغفر، ارحمي ارحمك، ارحمي من في الأرض ارحمي من في السماء، ارحمي القطة، ارحمي الحيوان، ارحمي البني آدم، ارحمي البشر، ارحمي ارحمك ربي. ولو جيتي شفتي عملتي كده افتكر رحمة ربي، ان ربي يرحم من اهل الدنيا الرحماء، كل ما يكونوا رحماء ربنا سبحانه وتعالى يرحم. يا رب ترزقني وإياكم هذا الخلق الجميل، يا رب يرزقني وإياكم خلق العفو، خلق ده ثاني يا بناتي تعلمناه. اولا عفو كريم، يحب ربي من عبادي ما اتصف بهذه الصفات، يحب الرحيم لأنه أرحم الراحمين، يحب أهل العفو لأنه عفو، يحب أهل الكرم لأنه كريم. يعني شوف كل صفة من صفات ربي، يحب سبحانه وتعالى أهلها لأنه ربي المحسن، يحب من عباده المحسنين. ولذلك انظري إلى الصفات الجميلة وتمتعي بيها، واسألي ربي أن يزينك بيها، اسألي ربي أن خلقك بالخلق الجميل ده، لعلنا نخرج من الدنيا هو راضي عنا غير ربنا. احنا بشر يا بناتي، والبشر بيغلط بيخطئ، احنا بنخطئ كلنا نخطئ، فيش حد فينا ما يخطئ، اوعوا تظنوا ان في حد على الارض ملك ابدا ابدا، احنا بشر نخطئ، لكن لما نيجي نخطئ ونعرف ان لينا رب هي دي النقطة بقى، دي العقيدة اللي في القلب. نخطئ يا رب، ستلاقي الواحد يعجل بالتوبة ويعجل بالرجوع، لأننا نخطئ نخطئ، لأننا بنغلط بنغلط، لكن ننتبه ننتبه. لأن إذا انتبهتي إعلامي أن في قلبك خير، إذا انتبهتي إعلامي أن في قلبك خير، إذا عرفتي أن أنت أخطأتي وقلتي أنا أخطأت، ده أنت لما تيجي لحد تقول أنا أخطأت في الأمر ده، واللي قدامك بقى خلاص يعني أنت لا أنت أخطأت خلاص، ما ينفعش أخطأت وتعرف خطأك خلاص، امشي على الطريقة الصحيحة، لأن ربي يعفو. كيف لا نعفو؟ ازاي لما تيجي مثلا مع امك ولا ابوك تلاقيها بتغلط نفس الغلطه، امك ولا ابوك بيعملوا خطا، تقولي لا بقى انا مش مستحمله، انا مش مستحمله، انا مش بتعمل نفس الخطا نفس الغلط. يا بنتي يا بنتي، انت نصبت نفسك رب، ده ربي يغفر، انت لا تغفرين. اذا يا بناتي، سلامه القلب دليل سلامة القلب، إن أنت لما ترجعي سلامة قلبك، إن أنت كل موقف من المواقف ترجعي إلى الله عز وجل، ما يبقاش قلبك من غير حد على حد ولا حسد على حد ونظر نعم لا لا لا نعم نقطة نتيجة بعد ذلك. ليه؟ لأن نقطة من عقيدتك السليمة الرضا بتدبير الرب، عشان قلت لكم توحيد الربوبية الثلاثة، الخلق والأمر، الخلق والأمر والإيه؟ التدبير. أنت مؤمنة إن هو ربي المدبر، ولذلك الرضا بتدبير الرب، راضية يا ربي دي قسمتي، يا ربي أنا ده اللي انت بتقولي قسمتي دي وقسمتك دي، معلش أنا تعبت كمان مسؤول. ممكن توطيه؟ قومي وطيه وانت صح نايمة كده، قومي يا حبيبتي صح. تدبير، تجدي نفسك الرضا بتدبير الله، ما تيجي نفسك في مسألة من المسائل كده مش راضية بالأمر ده، مش راضية ومنفعلة، أقول لك كده ارضي بالتدبير ده ربك، ارضي بتدبير ربك، ربك اللي دبر ارضي بالتدبير ده، دليل انك موحدة ربك، تدبير توحيد، دليل توحيد ربك انك راضية بتدبير يا ربي دبر لنا فإننا نحسن التدبير. الرضا بتدبير الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى اللي دليل إن أنت يعني العقيدة والتوحيد في قلبك قوي، الشكر. جميل الشكر يا بنتي، الشكر عند النعم والصبر عند النقص، ده اللي نسميه الأدب مع الله، ده اللي نسميه الأدب مع الله. أنت عبد، فتبقي عبد وتكوني عند النعم، اللهم لك الحمد يا رب، على طول أول ما تحدث لك نعمة، أول ما تحدث لك نعمة تعالي على طول خيري على الأرض اسجدي، كل ما تفتكري اسجدي سجدة شكر، مش ركعتين شكر، لا مش حاجة اسمها ركعتين شكر، سجدة سجدة اسجدي كل ما تفتكري النعمة اللي انت فيها والحياة اللي انت فيها والستر اللي انت فيه، تقولي يا رب اسجدي. نعم، فتجدي النعم اللي انت فيها تفتكري كده، تقولي يا رب ده انت سطرتني الحمد لله أكبر، اسجدي لله شكر. نعم يا بنات، نعم لو عجبت نعم ربي مش تحصيها، والله العظيم وظلنا تسعة تحصيها، نعم لا تعد ولا تحصى، ولذلك دليل ان انت قلبك مرتبط بالرب وموحداه، مالكيش غيره على فكرة، مالناش ليس لنا رب سواه ولا معبود غيره، ولذلك تجي نفسك سبحان رب العرش العظيم. الشكر عند النعم، بما ان الشكر عند النعم يبقى ما فيش يوم هيمر عليك الا وانت بتحمد ربنا، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. تجي نفسك وانت ماشيه في بيتك، وانت ماشيه في طريقك، وانت ماشيه راكبه سياره، وانت ماشيه بذنبك لا يخطر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كل ما تفتكري او ما تفتكري اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد اعطانك كده، اللهم لك الحمد خلقك جعل البني ادم سويا، اللهم لك الحمد كرمك على كثير من خلقنا تفضيلا، اللهم لك الحمد عافاك من امور كثيره جدا ابتلى بها اخرين، اللهم لك الحمد لو عندك اولاد معافين، اللهم لك الحمد على اولاد المعافين دول، اللهم لك الحمد عندك بيت، اللهم لك الحمد يا ربي ليا باب مقفول عليه، الباب مقفول عليه دايما اتذكر هذا الولد الذي قال لامي يا امي، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. ليه بتحمد عليه؟ عنده اوضه، عنده اوضه والاوضه لها باب، اوضه والاوضه لها باب، فقال بابي وحجرتنا لها باب وصاحبي حجرته ليس لها، حجرته ليس لها باب، فاللهم لك الحمد يا رب على النعمه. وانت عندك كم نعمه ومش واخده بالك منها ومش شايفاها ومش هتحمديها، ده دليل ان ضعيف التوحيد في قلبك، ضعيف توحيدك للرب الخالق المدبر لامرك ضعيف. اللهم قوي ايماننا، اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد، الشكر عند النعم والمكرم بها والصبر عند البلاء عند النقم، اسمه حسن الادب كله مع الله، لان الامر كله بيد الله، الامر كله بيد الله، يعني كل ما اصاب ما اصابك الا بايه؟ سبحانه وتعالى. اذن كيف تكون دائما صابرا عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين؟ تجي الضر يجي لك الضر تقول اللهم لك الحمد، اكيد في كده حكمه، اكيد في البلاء ده حكمه انا لا اعرفها، اكيد في المساله دي حكمه انا لا اعرفها، اللهم لك الحمد يا ربي. تبي السنه اقيم اشياء كثيره جدا لكن كانوا محمدين شاكرين، ولما سئلوا يعني بعض المبتلين كان عندهم بلاء شديد في كل حاجه في جسمهم وفي اولادهم زي ايوب عليه السلام، لكن كان عنده قلب شاكر. جميل جدا ان الانسان يبقى عنده قلب شاكر، من الجميل ان يكون لك قلبا شاكرا، بيظهر اثر الشكر عليك واثر الشكر على وشك واثر الشكر لسانك. هتقولي طب ازاي اعرف واحده شاكره او غير شاكره؟ بتعرفيها من لسانها. اللي مش شاكر دايما لسانه لا يتذكر الا الايه؟ لا تذكر النعم، لا تذكر الا البلاء، غير الشاكر، غير الشاكر. لكن اللي هو والصبر عند النقم تجد اللي هو عنده ما عندوش، لو عنده ايمان شديد لا تجري. ممكن جدا واحده تكلميها مثلا مريضه، تكلميها تقول والله باين ما كان فيها باين، لكن الله اللهم لك الحمد يا رب، يا رب عافينا يا رب، لا اهلا مع الله. واحد تاني عنده برضه نفس القلب كتير جدا يعني الشكوى، ولذلك الشكر عند النعم والصبر عند النقم هذا حسن الادب مع الله، فالامر كله لمن؟ لله سبحانه. منها ايضا دليل ان الايمان في القلب قوي، اللهم ارزقني واياكم كثرة الأعمال الصالحة، يبقى الإنسان يعني نوع يكثر من الأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة تجد حياته مليان عمل صالح، بيجي مر عليه يوم كده بتيجي مر عليك يوم طبعا، وكمان يكونش بيعدد دايما اللي بيعدد هتعدلي على ربك، أنا بعمل كذا وبدي كذا، دايما الإنسان حتى لما يدي حاجة ما يدهاش، لأن لما بتدي حاجة أو لما بتعملي حاجة أنت بتديها وحقيقة الأمر اتكلمت في موازينك، لما تقولي بقى تعدديها كل شويه يبقى انت بتمني، ولو منيت يبقى راح اجرك خلاص راح الاجر. كثره الاعمال الصالحه من البر وحسن الخلق. ازاي كثره الاعمال الصالحه يعني اللي هي بنتكلم فيها دليل الايمان نقول حسن الخلق؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه، ده من العمل الصالح، ما ملكش مال لكن املك إني أما ألقاكي ألقاكي وأنا إيه؟ مش كده كده لا، تبسمك في وجهك صدق، يعني حتى التبسم البسمة يا رب سبحانه وتعالى رب كريم يا بناتي رب كريم، إن مجرد ما أنت مش هتكلفك شيء، يعني مش هتكلمك التبسم لن يكلفك شيء، لكن مجرد ما أنت تقابلي واحدة كده وزي عاملة إيه؟ الله يبارك فيك يا رب. شوفي بقى لو انت قلت لها مثلا ايه سلام عليكم وانت مبتسمه اتكتبت لك اجر على التبسم، وسلام عليكم على السلام عليكم ازيكم عامل ايه سلامك على اجر على السؤال عليها الله يبارك فيكي اجر على الدعوه أجر على ذكر الله عز وجل يا رب على كرم ديننا وعلى فضل ديننا وعلى العطاء في ديننا. والله يا بناتي أحرى للعبد إن كل شوية أحمد ربي أنا مسلم. اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد، اللهم أتمها علينا حتى تقبلنا يا رب غير مفتونين، يا رب أقبلنا غير مفتونين. ونقول يا بناتي إنه كثرة الأعمال الصالحة من بر ومن حسن خلق ومن صلة رحم. صلة رحم اللي هي أول صلاة بعد البر الوالدين يعني. نقطة أخرى دليل إن الإيمان في القلب القوي إن شاء الله يكون راسخ، إنك زي ما بتطيع ربك بتقتدي بنبيك القدوة أفضل من اقتدينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجري أعمالك كلها بتدور حول إيه؟ القدوة الحسنة. إنك تقولي سبحان الله حياتك فيها حيز كبير بطاعة الله عز وجل باقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم في قولك في عملك في أفعالك كل صغيرة وكبيرة. ويكون ذلك بالرجوع لكتب السنة ومعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلناها كثير وهذه مرات ومرة سنن النبي، سنن منسية أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كم سنة فاكرين إحنا إدينا كذا مرة كم سنة في اليوم والليل فاكرين هديمة كده ألف سنة كنا بنتكلم فيه. هنقول مرة ثانية شن كم؟ لا ده مش الصلوات، بتكلم عن سنة الاقتداء بالنبي في كل صغيرة وكبيرة. في أكله يأكل بيمينه ويسلمي ويكون من أمامه طبق محطوط قدامك كده هو زي ما الولاد يعني من أمامك وقولي تبصي كده يا بني سمي الله وكل بيمين وإيه عشان ما تكليش من وسط الأكل يعلمنا عشان وسط الأكل لأولاد تنزل البركة وسط الأكل. فلما تكلي سبحان الله من أمامك البركة بتتنزل يوم الأكل يزيد ويفيد من عند ربي سبحانه وتعالى. لما تسمي لا يأكل معك الشيطان. لما النبي صلى الله عليه وسلم الولد أو الجارية لم تسمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسك كأنه مسك يد الإيه الشيطان مع يدها معاك بيأكل الشيطان. وانت تيجي الأكل جميل الله الأكل جميل النهاردة كده تقول تأكل على طول. طب فين بسم الله بتضيعيش وقت. إذا لازم سمي وابنك وبنتك حبيبي سميت ولا لا، حبيبتي سميتي ولا لا، علشان الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسمي سمي وكل بيمينك عشان ما يأكلش معانا الشيطان. كل بيمينك وكل من أمامك. طب ليه ماما طب ليه أكل من أمامي عشان البركة بتبقى كده البركة ربنا يبارك ويزود حاجات يقتدي بيها الطفل الصغير وينشأ على حب ذلك الأمر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة ولا صغيرة. إطالة المطعم إن يعني تتحري أكلك وشربك إنه يكون حلال عشان ربنا سبحانه ده دليل إن الإيمان في قلب قوي. منها أيضا طبعا في أمور أكثر من ذلك بس أنا بقول الأمور التي ممكن الأخرى اللي هي إن أنت الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مين دليل إن أنت محبة لربك محبة لعقيدتك حتى لو كان مع أولادك؟ يعني لازم أقف؟ لا مش لازم تقفي وتقعدي حتى مع أولادك أو مع صاحبتك مع أولادك زي ما قلت لكم كده أنت بتقولي لابنك أو بنتك حبيبي كل باليمين سميت واحنا خارجين خلي بالك احنا هنخرج دلوقتي من الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه ها احنا خرجنا خلاص اهو تعالي نرجع تاني عشان نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل نخرج كده برجلنا على اليسرى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقل وانت قولي هو مش عارف يحفظ انت قولي بسم الله هيقول لك بسم مره في مره الولد تلاقيه خلاص توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم إني خلاص الولد مرة في مرة في مرة أنت بتلقنين كل شيء أنت بالتلقين أو كان أضل أو ضل أو أذل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجر أو أجر لي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اني اعوذ بك من ايه الضرر ده. خلي دول خلي ده دعائك دايما، احفظي لي نفسك ودعائك واحفظي لي ولادك من الشيطان ومن الطريق وما يحدث دايما. ده علمك ده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد الاكل علمتهم ان هم يقولوا وبعد الاكل مباشره الحمد لله الذي انعمنا وسكنا بعلى المسلمين. اه والله الحمد لله فعلا الحمد لله. فكل ده ايه ده انت بتأمري بالمعروف لحدود بيتك بلين. خلي بالك ما تمسكلوش عزم وقول الحمد لله لا قصر لا طبعا يعني بالراحة يا حبيبتي بالراحة عشان الطفل صغير عقله صغير لن يأتي إلا باللين. هيأتي بالتكرار هيأتي بالتكرار مش هعرف يقول دلوقتي لا أنا مش هقول دلوقتي لا حبيبي بالراحة هنقول عشان ربنا يخلي بقى يعني وإحنا خارجين ربنا يحفظنا وإحنا ماشيين كده. فبالراحة كل ده كل شيء هيأتي باللين جميل. ولذلك أسأل ربي يا بناتي أن نرسخ التوحيد في قلوبنا. أسأل ربي أن ينسخ أن يجعل قلوبنا تملأ بالعقيدة الصحيحة. لأن الأمور دي لأن على قدر عقيدتك الصحيحة على قدر سعادتك في الدنيا والآخرة على قدر توحيدك لربوبيته. توحيدك لربوبيته يبقى تبقي سعيدة وراضية بالقسمة وراضية بالتدبير وراضية بالخلق وراضية بخلقتك وراضية بكل شيء. توحيد الألوهية هيديك إيه مفهوم يعني إيه هو الإله يعني هو ده الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. يبقى لازم أقضي حقوق العبادة كاملة لله سبحانه وتعالى. يبقى وحد ربي سبحانه وتعالى في صلاتي وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى لا أتخذ له ندا وهو الذي خلقني. يبقى الند أن تجعل الله شريك هو اللي خلقك يبقى هو اللي يستحق ما يبقى هو اللي خلق يعني هو الرب اللي هو توحيد الربوبية. يبقى لا يستحق السجود والركوع والذل والانكسار وكل والإخبار والخوف والرجاء وكل ذلك إلا من الإله الواحد اللي هو توحيد الألوهية ثم توحيد الأسماء والصفات. إنه ملخص كده ليس كمثله شيء. بيسمع بيسمعنا بيسمع دميم النملة السوداء في الليلة في الظلماء على الصخرة الصماء. شوفي شايف شايفة النملة الصغيرة زي هتبقى لها صوت في الدنيا الظلمة على صخرة ما يسمعش عليها حيوان لكن ما يسمع. ألا يعلم من خلق مهرب سبحانه وتعالى ولا خلق النملة دي من سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض خالق مالك الملك له ملك السماوات والأرض. إذن سميع فبتكون على يقين توحيد توحيد أسماء الصفات يعني كل اسم بتعرفيه من أسماء ربي سبحانه وتعالى تعبدي ربي به. يبقى ما تيجي تتكلمي أعرف إنه سمعك. أما تيجي تنظري أعرف إنه نظر إليك. أما تيجي سبحان الله كل شيء في حياتك تعرفي وتستحضري صفة من صفات ربي وتتعبدي بهذه الصفة حتى وتوحدي في هذه الصفة بمعنى ليس كمثله شيء. يعني تقولي طب يا ربي بعض الناس تقول طب يا ربي ربنا سبحانه وتعالى كيف يسمعنا ربي إزاي يسمعنا هل له ألا بالسمع كما لنا ألا بالسمع. نقول ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء عشان تتوقفي عند التمادي في هذا الأمر أن ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أقف عند هذا الحد وأسأل ربي أن يرسخ العقيدة في قلوبنا وأن يرزقنا ويرزقنا توحيد. لسه ما زلنا كده في توحيد الألوهية وإزاي الإنسان يعرف سبحان الله وخيره وقلوبنا وفضلها في حياتنا. أنا عايزة أقولها لكم علشان تعرفي قد إيه نعمة الإسلام عليك. تقومي تعرفي سبحان الله تشكري ربي على نعمة الإسلام عليك. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واشف مرضانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.